فصل في التعيين. بالقول لا بنية تعينا، وجاز نقل ملكه لأحسنا، وجاز جز الصوف لا إن البقاء أنفع واستحب أن يصدقا. لا تعطي منها جازرا ولا تبع جلدا ولا شيئا ولكن انتفع. ويجزئ الذبح لما تعيبا إلا الذي في ذمة قد وجبا. لضحية التي بلا نذر تسن، وذبحها أفضل من بذل الثمن. ثم تأثلاثا تسن القسمة، أكل تصدق كذا هدية. وجاز أكلها سوى أوقية، أخرجها وحيث لا يضمنتي. ومن له ضحية في العشر، يحرم أخذ شعره والظفر.